أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إذن نحن في شهر رمضان، شهر الصيام، شهر العبادات والطاعات، والإنسان يغتنم هذا الشهر حتى يزداد علما كذلك. قد كان ورد عن ابن عباس، ابن عباس هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان في رمضان يخرج الفقهاء، يعني في شهر يعملون دورة يصيروا علماء في شهر واحد، يعني دورة مكثفة يعني حتى يتخرجوا فقهاء. وعلم الدين هو حياة الإسلام، علم الدين هو حياة الإسلام، من أهمله فهو ضائع تائه يميل مع كل ريح. علم الدين هو حياة الإسلام. الآن أكثر حاجة للناس، أكثر شيء يحتاجه الناس هو علم الدين، أكثر من أكل والشرب، لأن الأكل والشرب لوحده لا يدخل الجنة، والدنيا دار ممر، إنما ما الذي يدخل الجنة؟ علم وعمل. قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. أكثر شيء يحتاجه الناس الآن هو علم الدين، سواء في هذه البلاد أو في بلاد العربية، بلاد المسلمين، أكثر شيء يحتاجه الناس هو علم الدين. والناس تهلك إذا فقد علم الدين. ليش علم الدين؟ إنسان في مثل البهائم، يأكل ويشرب وينام، وهذا حال كثير يعني من الناس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يبغض كل جعبري جواب، جيفة بالليل، حمار بالنهار، سخاب بالأسواق، عارف بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. قال الرسول، وصفه هذا الإنسان: جيفة بالليل، حمار بالنهار. جيفة بالليل يعني فكر في النوم فقط والراحة، وحمام بالنهار يعني يفكر على يبحث عن الأكل وفكر الدنيا، عارف بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. أمور الدنيا يحفظ، يعرف كذا وكذا. كثير ناس تقول: أنا ولدي كذا، أنا ولدي مهندس، أنا ولدي كذا، تلقى ولده جاهل بالدين، لا يعرف شيء من الدين، وهو نفسه لا يعرف. إذن علم الدين هو حياة الإسلام. Donc on a dit la science de la religion et la vie de l'islam, et les gens ils ont le plus besoin, c'est la science de la religion, car c'est la science de la religion et l'application de cela qui fait rentrer au paradis. C'est pas le simple fait de manger du bois. Beaucoup de gens ils ont délaissé, ils mangent du bois comme les animaux, ils mangent du bois et dorment. En fait, il a montré que celui-là qui est comme les animaux, il pense qu'à se reposer le soir et chercher à manger le matin, il connaît les affaires de cette vie, il ne connaît pas les sujets de l'au-delà. Donc, il a cité que c'est une mauvaise personne, blâmable, dans le hadith qu'on a cité en arabe. Donc la sauvegarde, c'est d'apprendre la loi de Dieu et d'appliquer. Donc, qu'est-ce qu'ils ont besoin les gens maintenant? C'est la science de la religion, ce qu'ils ont besoin le plus. بعض الناس يقول لك: نحن خاصنا نطور وكذا، نصنع وكذا. أهم شيء هو علم الدين، بعلم الدين يأتي الباقي. أليس تشوف يعني قبل يعني الدولة الإسلامية، يعني الدولة العثمانية وقبلها، قوة المسلمين كان بعلم الدين. بعلم الدين كانوا يعرفون حتى يصنعوا أشياء وكذا وكذا وكذا، لأنه علم الدين يعطيك قوة وثبات على الحق. إذن من المسائل المهمة هي أنه كل شيء بقدر. بعض الناس يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني حذرنا من فرق كالمعتزلة والقدرية اللي هم يعني ينفون القدر. يوجد ناس عندهم هذا الاعتقاد، لا يعرفون تلقى عمره في القداش، ولا يعرف هذا أن الله تعالى قال إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء بقدر خير وشر. في مسألة خلط فيها كثير الناس سنشرحها، وهي أن الأمر أمر الله غير المشيئة، الأمر غير المشيئة. Donc, parmi les sujets importants, c'est la prédestination. Tout ce qui arrive, c'est prédestiné par Dieu. Un sujet que les gens y mélangent, c'est que l'ordre, c'est pas pareil que l'ordre de Dieu, c'est pas pareil que la volonté de Dieu. الأمر غير المشيئة. هل تحتاج تركز باش تفهم؟ بعض الناس يقول لك شنو هذا؟ تشرح له، بعض الناس يقول لك هذه فلسفة، من جهله لا يعرف هذه المسائل. إذن الأمر غير المشيئة، الله يأمر بالخير، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الله يأمر بالعدل وينهى عن المنكر، يأمر بالخير وينهى عن الشر، يرضى الخير ولا يرضى الشر. لكن من قدر الخير والشر؟ الله. إذن الأمر غير المشيئة. الله أمر إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل، يا أبت افعل ما تؤمر. هل حصل ذلك؟ لم يحصل. الله أمر إبليس بالسجود ولم يحصل، معناها الله قدر أنه لا يحصل لكن أمر به. إذن الأمر غير المشيئة. هذه يعني مسألة مهم يحفظها اليوم، كل مرة يحفظ مسألة الإنسان. الناس القائم عبي رأسه بالسياسة والكورة، هاو الشصاير وهاو التنس هاو كذا، حافظ والسياسة هاو طلعها ونزل الوزير والملك والرئيس، ما يربح منها سنتيم لا والو، ضيع وقته. تشرح له مسألة دينية مثل هذه خاصك تعاودها له قداش؟ 20 مرة. ثم الناس صراحة تعود له 20 مرة باش يفهمها. المسائل قبل يعلموا فيها الناس 7 8 9 سنين في المدارس الإسلامية قبل الاستعمار، يعني جاء الاستعمار نحل علم الدين. إذا نعاود المسألة هي اليوم الأمر غير المشيئة، الأمر مهم للغاية كما سنرى إن شاء الله. إذا الله أمر كل الناس بالإسلام، كل البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام هو مأمور بالدخول بالإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. لكن الله لم يشأ للجميع أن يسلموا، أن يطيعوا أمره، لم يشأ للجميع أن يطيعوا أمره. قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إذن الله تعالى لو شاء لجعل الناس كلها مسلمة، لو شاء الله لجعل كل الناس في الجنة، لو شاء الله لجعل كل الناس مثل الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لو شاء الله لما خلق البشر، كما قال ابن رسلان. ابن رسلان علماء، عنده متن اسمه متن الزبد، قال أحدث هؤلاء لاحتياجه الإله ولو أراد تركه لما ابتداه. يعني خلق العالم لا يحتاج إليه، ولو شاء لما خلق العالم. إذن أمر الله غير المشيئة، الله يأمر بالخير وينهى عن الشر. إذن أمر الله فيه خير، ولو كان مثال المثال يعني الله يأمر بما شاء، لا يقال لماذا الله يأمر إبراهيم يذبح ابنه إسماعيل. أمر الله فيه حكمة لأن الله لا يعترض عليه. أليس الله أمر كما أخبر في القرآن الذين عبدوا العجل أن يرجعوا للإسلام شهادتين، يعني يقول يعني يرجعون للإسلام هو دين موسى، و تمام التوبة أن يقتلوا أنفسهم. قال تعالى: فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ونهانا عن ذلك نحن، يعني يأمر بما شاء وينهى عن ما شاء. إذن الأمر غير المشيئة، الأمر غير المشيئة. إذا ما تعرفش هذا قد تحكي مع ناس تبدأ ضايع تلف. إذن الله يأمر بالخير وينهى عن الشر، لكن هو الذي قدر الخير والشر. إذن الأمر غير المشيئة. إذن كل شيء مشيئة الله، ولكن الله لا يأمر بالشر. الأمر غير المشيئة، لكن هو قدر الخير والشر، لأنه لا يحصل في هذا العالم إلا ما قدره الله. والدليل العقلي على ذلك أن لو كان يحصل في شيء في ملكه غير ما أراد لكان مغلوبا عاجزا، ومن كان مغلوبا عاجزا لا يكون إلها. لهذا الله قال: والله غالب على أمره، والله غالب على أمره، أي لا أحد يمنع نفاذ مشيئته. إن هذا أمر مهم، الإنسان يحفظ. قلنا الأمر غير المشيئة. لماذا ذكرنا هذا؟ بعض الناس يقول لك، كيفاش أنت تقول كل شيء بتقدير الله؟ إذا نمشي نسكر توا هل الله شاء ذلك؟ إيه نعم، لو حصل شيء لا يكون إلا بمشيئة الله. لكن الله نهى، لم يأمر بشرب الخمر، إنما نهى. لكن إذا إنسان كان يشرب الخمر هذا بمشيئة الله. فرعون ادعى الألوهية بمشيئة الله، الله شاء له أن يكون كافرا. لكن هل الله أمره بالكفر؟ لا، الله نهاه عن الكفر. إذا الأمر غير المشيئة، هذا مهم. إذا الأمر غير المشيئة. Donc on a dit un sujet important, c'est l'ordre n'est pas pareil que la volonté de Dieu. Donc ça c'est important. Dieu ordonne le bien, interdit le mal. Mais Dieu qui a voulu l'existence du bien et du mal, parce que c'est impossible que quelque chose arrive malgré Dieu, parce que Dieu n'a pas d'associé. Donc s'il arrivait quelque chose autre que ce que Dieu aurait voulu, cela voudrait dire qu'il serait faible, impuissant, incapable. Et celui qui ainsi ne peut pas être Dieu. Donc forcément, tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu. Et Allah Ta'ala dit « Wallahu ghalibun ala amri ». C'est-à-dire, rien ne peut empêcher la réalisation de la volonté de Dieu. Donc tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu. Mais l'ordre de Dieu, ce n'est pas pareil que la volonté. Dieu a ordonné Iblis de se prosterner. Mais Iblis ne s'est pas prosterné. Ça veut dire que Dieu a voulu que lui ne se prosterne pas. Parce que l'Iblis, une créature, ne peut pas vaincre la volonté de Dieu, c'est impossible rationnellement. L'impossible rationnel, ça s'appelle. Donc, si lui, il a pas, c'est pas concerné, c'est Dieu qui a voulu qu'il ne soit pas obéissant. Dieu a ordonné à Ibrahim d'égorger son fils Ismaïl, comme c'est dit dans le Coran. Mais cela n'a pas eu lieu. Si cela n'a pas eu lieu, c'est par la volonté de Dieu. Donc, l'ordre, ce n'est pas pareil que la volonté. Tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu, mais Dieu ordonne le bien, interdit le mal. Donc, parce qu'il y a des gens, ils te disent, ah oui, tu me dis, tout est prédestiné par Dieu, tout est voulu par Dieu, donc il te dit comme ça, dans l'ignorance. Il dit, alors moi, si je vais boire de l'alcool, c'est Dieu qui a voulu? Ben oui, sûr et certain. Celui qui croit le contraire, ben il n'est pas musulman. Parce que tu ne peux pas vaincre la volonté de Dieu, c'est impossible, c'est absurde, c'est stupide. Donc, tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu. Mais Dieu a interdit de boire de l'alcool. Donc, l'ordre n'est pas pareil que la volonté. C'est le sujet à retenir, en fait. Donc, il y a des gens, ils retiennent les matchs de foot, les scores, la politique, qu'est-ce qui se passe là et là et là. Et ils ne gagnent pas un centime de ça. Et ça ne leur avance pas grand-chose, en réalité. Et des sujets comme ça, bah, ils trouvent ça... il trouve ça difficile pour lui. En fait, c'est très facile. Hein. Donc, il faut que la personne utilise les bienfaits que Dieu l'a accordé, la raison, etc., pour Quand tu réfléchis dans le bien, tu as des hasanettes. Et ça, pour retenir, il faut bien sûr se concentrer. Donc l'ordre n'est pas pareil que la volonté. Donc Dieu a interdit, interdit la mécréance. Pharaon, il est mécréant, il s'est dit Dieu. C'est prétendu Dieu. C'est Dieu qui a voulu qu'il soit mécréant, mais Dieu lui a interdit de cela. Donc l'ordre n'est pas pareil que la volonté. L'ordre n'est pas pareil que la volonté. C'est ça à retenir. Tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu, mais Dieu ordonne le bien, interdit le mal. Donc ça, c'est facile, mais ça nécessite bien sûr réviser plusieurs fois pour assimiler mieux. Idan, عطينا قصة المرة اللي فاتت مهمة، يعني قصة تبين. إذا قد تحكي مع إنسان يحصل يشرب الخمر وكذا، فتقول له توب وكذا. يقول بعض الناس يقول لك قهوة، هو مسلم لكن يشرب وكذا، يقول لك الله غالب. هنا باش نشرح هذه المسألة لنا. أو قد يقول كل شيء مكتوب. هذا هنا لا يجوز قول العكس. كلامه صحيح. في الإسلام الكلام صحيح يبقى صحيح ولو قاله ملحد. إذا ملحد ما يؤمنش بوجود الله كافر، يقول لك نصف الاثنين واحد. كلام صحيح أم لا؟ كلام صحيح، لا يجوز قوله غلط. لا يجوز. ولو هو كافر، لكن الكلام الذي قاله صحيح. إذا قال لك الشمس تشرق من المشرق، لا يجوز تقول غلط. شفتوا كيفاش؟ ولو هو كافر ملحد، لكن كلامه هذا، الجملة هذه صحيحة. كلام صحيح يبقى صحيح. إذا واحد يشرب خمر يقول كل شيء بقدر، كلامه صحيح. لكن ماذا ستجيبه؟ كيف تجيبه؟ هذا الذي سنشرحه. لكن لا يجوز تقول لا، هو ملحد يقول لك نصف الاثنين واحد، حرام تقول غلط، لا يجوز، لأنه كلام صحيح. وهذا مسلم عاصي شرب الخمر وقال لك كل شيء بتقدير الله، لا يجوز تقول غلط، هذا كفر. شفت الدين؟ الدين سهل، أما ما تعلمتش ضيع. لكن كيف ستجيب بعد هذا؟ هذا الذي سنشرحه. إذا واحد يشرب الخمر كذا، ما يصليش كذا، قال لك كل شيء بقدر، قل له كلام صحيح هذا، لكن ماذا تقول له؟ تقول له أنا سبب أنصحك كل شيء بقدر، لكن اللحظة بعد هذه لا تعرفها، غيب عنك، ما تعرف ماذا قدر الله لك بعد هذه اللحظة. قد ثم ناس كانوا كذا حيين بعد لحظة ماتوا. إذن كل شيء بقدر صحيح، لكن المستقبل غيب عنك. هذا الجواب، تقول المستقبل غيب عنك. أنا أنصحك، أرجو من الله أن يهديك، أرجو لك أن تكون سبب. هذا يعني الشرح الأول. ثم الشرح الثاني في هذا الباب، قل له إذا قلنا المستقبل غيب عنك، صحيح أنت اللحظة الجاية لا تعرفها، أليس يعني بعض الكفار حصل كان كافر وبعد أسلم، هذاك اللي قال جاء الرسول يسب فيه، بعد عنده ضب ميت حيوان يشبه الحرباء رماه، قال لا أؤمن بك حتى يؤمن لك بك هذا الضب. فالرسول قال يا ضب، فقام هذا الحيوان كان ميت، قام قال لبيك وسعديك يا رسول الله. بعد قال من تعبد؟ قال أعبد الله. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. في لحظتها الكافر تغير فأسلم، قال له جيتك قبل لحظة أنت أكره الناس إلي والآن أنت أحب الناس إلي. إذا معناها هل الكافر هذا اللي جاي يسب في الرسول كان يعلم أنه بعد لحظات شو اللي وسلم؟ ما كانش يعلم. إذا المستقبل غيب عنك. هذا كان واحد كافر يهودي كان في فراش الموت خدم النبي، مشى له الرسول مع الصحابة، قال له أسلم. وزر البوه هيك، البوه قال له أطيع أبا القاسم، فتشهد. هل هذا كان على فراش الموت؟ كان يعلم أنه في ولي مسلم؟ ما كانش. وقت الرسول ماذا قال؟ الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. إذا المستقبل غيب عنك، يعني الرسول لا يعلم المستقبل. فمشى، مشى كذلك لعمه، لكن عمه ما بغاش يسلم، لم يريد أن يسلم أبو طالب. لكن بما أن الرسول لا يعلم الغيب فتعمل الأسباب أنت، ولا والأسباب هي بتوفيق الله وبخلق الله. إذا هكذا تجيبه، إذا هو يحب قلت لك أنت عليك بالأسباب، أنت لا تعمل ولا لا يكون منك إلا ما قدر الله. هذا الجواب العلمي، أما الجاهل قد يناقش كذا في مسألة هي صحيحة. شوفوا غباء هذا الناس المعتزلة، كيفاش هذه الفرقة المحايفة اللي تقول العكس هذا الكلام. قالوا العلماء كان، هذه حكيتها قبل القصة لكن ترجع لنفس الكلام، قد واحد يشرب قد، لكن واحد كافر تحكي معاه كافر تقول نفس الشيء، قد واحد كافر. حصل إذا واحد مجوسي يعبد النار، مشات في سفينة مع واحد معتزلي، معتزلي هذوما ناس ضد نفسها مسلمة لكن تقول أن الشر ليس بخلق الله وهذا كفر. هذا عامل روحه مسلم كما نقوله، مشى يحكي يتكلم مع هذا اللي يعبد في النار. ايش قال له؟ قال له أسلم، ادخل الإسلام. هو في الحقيقة زوج كفارهم، لكن هذا يظن بنفسه مسلم، قال له أسلم. ليعبد في النار ايش قال له؟ قال الله ما شاء لي. إذا شوفوا الساعة الجواب الصحيح كيفاش يكون، وشوفوا كيفاش هذا الغبي جاوبه بجواب كفري. الجواب الصحيح هو اللي قلناه من بكري. واحد قلت له أسلم، قال الله ما شاء لي، ماذا تقول؟ قل كل شيء بتقدير الله، لكن أنت لا تعلم ما قدر الله لك بعد هذه اللحظة. هذا هو اللحظة الجاية، اللحظة القادمة غيب عنك. شفتوا الجواب؟ ماذا قال هذا المعتزلي؟ هو كافر. قال لا، الله شاء لك لكن إبليس منعك. ايش قال له الآخر؟ قال له إذن أنا مع الغالب. قال له ما أنت قلت لي الله شاء لي ولكن إبليس منعني، أنا نبقى مع اللي غلب. يعني فهم من كلامه أنه يعني أن إبليس غلب الله، وهذا كفر صريح. شفت هذا الجاهل ماذا قال له؟ قالوا لا، الله شاء لك لكن إبليس منعك. وهذا بعض الناس يقولونه الآن، يقولوا يعني الله شاء الخير لكن على زعمهم البشر غلبوا الله، وهذا كفر. بعض الناس، هؤلاء الناس جاءوا لأنا تكلمت معهم منذ يومين، يعني لهذا أنا ذكرت المسألة. ناس يعني تمشي للمسجد وكذا وجاهلين هذه المسائل، يقول أنا ما إذا مشيت نعصي لا الله لم يشأ لي، كأنه يقول أنا غلبت الله، وهذا كفر. كما هذا اللي قال له لا الله شاء لك وبيش منعك، كأنه يقول هو الكافر فهم منه هذا الكلام. ايش قال له؟ قال له إذا أنا نبقى مع الغالب. شفت الكفر أدى به إلى أنه الآخر يغرق أكثر في الكفر، هو قال كفر والآخر ازداد كفرا. شفت كيف من جهله. أما لو جاوب تقول له كل شيء بمشيئة الله بتقديره، لكن أنت لا تعلم ما قدر الله لك، وأنا أرجو أن أكون سببا ولكن لا يكون إلا ما قدر الله. هذا الكلام الواضح. فليقول إذن العباد يفعلون والله لم يشاء، كأنه قال العباد غلبوا مشيئة الله، وهذا كفر صريح. شفتوا كيفاش؟ يعني أهمية هذا الشرح. إذن الأمر غير المشيئة، العاصي عصى الله بمشيئة الله، ليس غلب مشيئة الله والعياذ بالله. يعني شفتوا هذا مهم، بلاش علم قد تقع في هذا النقاش وتقع في الضلال، وهذا ما فيش عذر مهما كان جاهل الإنسان كفر. يقول إن فعلت كذا فليس بمشيئة الله، هذا كافر مهما كان جاهلا، لأنه هذا ينافي الألوهية، العجز ينافي الألوهية عقلا. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن هذه قواعد مهمة، ما يكفيش الإنسان حافظ قصص وحافظ قرآن ويجهل العقيدة، ما يكفيش، لا ينفعه. أهم شيء هو الأساس، والعقيدة هي الأساس، هي الأساس. لأنه الناس كثير يعني ما خذوش الوقت الكافي باش يتعلموا العقيدة، فلا بد من ذكرها. لأن المسلم ماذا قال الرسول؟ يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق، وإن ترك الصيام كسلا مسلم عاصي. أما إذا اعتقد أنه شيء يحصل من غير مشيئة الله، هذا لا يشم رائحة الجنة إن مات. الكفر الله لا يغفره، أما المعاصي ولو ترك الصيام ولو الزنا وكذا كما قال الرسول في عدة أحاديث، هذا مسلم عاصي، قد الله يغفر له بشفاعة الأنبياء، الله يعفو عنه، أو ولو دخل النار لا يخلد فيها. أما لمات يعتقد أنه إن فعل كذا لم يشأه الله، هذا كافر، يخلد في النار. إذن رأيت، إذن قلنا الأمر غير المشيئة. وإن إنسان قال لك عاصي أو كافر، قال لك هذا الله قدر لي أن أكون هكذا، يقول لك قد وحدين يناقش، وبعض الكفار يناقش، بعض الكفار عنده علم لكن لا يؤمن، يقول لك ما أنتم تقولوا كل شيء بتقدير الله، يقول لك مكتوب، يقول له صحيح كل شيء بتقدير الله، وحالتك هذه الآن أي بتقدير الله، لكن لا تعلم ما قدر الله لك بعد هذه اللحظة، فلهذا أنا أكلمك أرجو لك الخير. هذا الكلام صحيح، شفت كيفاش؟ ما تقولش لا، شفت قلنا لو ملحد قال لك نصف الاثنين واحد لا يجوز، كله غلط. لو قال لك الشمس تشرق من المشرق لا يجوز تقول له غلط، فما بالك إذا قال لك بتقدير الله؟ إذا قال نصف الاثنين واحد لا يجوز تقول له غلط، فإذا قال لك كلام صحيح هي عقيدة الإسلام ولو كان كافرا، تقول له كلامك صحيح كل شيء بتقدير الله، لكن لا تعلم أنت ما قدر الله لك بعد هذه اللحظة. شفت الكلام، الجواب يعني مهم. إذن فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Donc alors on a expliqué le sujet important sur, donc on a dit que l'ordre, c'est pas pareil que la volonté, donc c'est un sujet important. Dieu ordonne le bien, interdit le mal, donc, mais Dieu a prédestiné l'existence du bien et du mal. Si quelqu'un il boit de l'alcool, quelqu'un il est mécréant, c'est Dieu qui a voulu, parce que c'est impossible que quelqu'un, une créature, qu'elle vainque, c'est impossible de vaincre la volonté de Dieu, c'est absurde, contraire à la raison. Mais Dieu n'interdit pas le mal, et Dieu n'ordonne pas le mal. L'ordre, c'est pas pareil que la volonté. Donc on a donné un exemple concret. Alors, en introduction, on a montré une chose importante, c'est la vérité reste la vérité. N'importe qui l'a dit. Donc si quelqu'un est mécréant, même s'il est athée, il te dit la moitié de deux, c'est égal à un. C'est interdit de lui dire que c'est faux. Tu n'as pas le droit de dire que c'est faux. Même si c'est un mécréant, mais la phrase qu'il a dit, elle reste vraie. S'il te dit le soleil se lève à l'est, c'est interdit de lui dire c'est faux. Alors, si c'est comme ça, alors que dire quelqu'un? Des fois, quelqu'un boit de l'alcool, il te dit maktoub. Il te dit ah, c'est prédestiné, parce que mon état, c'est. Alors là, encore moins, t'as pas le droit, encore plus, t'as pas le droit de lui dire que c'est faux. Et des gens, ils se précipitent, ils disent n'importe quoi. Donc s'il te dit, ouais, c'est Dieu qui a voulu, oui, la phrase, elle est vraie. Mais comment lui expliquer? C'est ça qu'on va voir. Donc comment lui répondre, c'est ce qu'on va voir, en fait. Donc, mais t'as pas le droit de dire que c'est faux. Quelqu'un qui est mécréant, il te dit, c'est Dieu qui a voulu, n'importe quoi, quelqu'un qui fait les péchés. Quand on dit une phrase vraie, s'il dit 2 plus 2 est égal à 4, t'as pas le droit de dire c'est faux, alors que s'il te dit la base de la croyance musulmane, même s'il est mécréant, il y a des mécréants qui connaissent la croyance musulmane. Donc, le fait qu'ils connaissent, ça change pas qu'il est mécréant, parce que la connaissance ne suffit pas pour être croyant. Donc, s'il te dit c'est vrai, il te dit c'est prédestiné, maktoub, tu vois quelqu'un, des fois il voit de la croix, il te dit ouais, Allah râle. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a voulu. La phrase, elle est tout à fait vraie. Tu n'as pas le droit de dire le contraire. Comment tu vas répondre dans ce cas-là? Alors, tu lui dis, c'est vrai, tout est prédestiné par Dieu. Ton état, là, c'est prédestiné. Tout est prédestiné. Sauf que toi, tu ne connais pas ce que Dieu a prédestiné pour toi après cet instant. L'avenir, c'est caché pour toi. N'est-ce pas que dans les hadiths, il y a des gens, ils étaient mécréants, ils insultaient le prophète, et quelques instants après, ils se sont convertis. Quand ils sont venus mécréants insulter le prophète, ils ne savaient pas qu'après quelques instants après, il va se convertir. Comme celui qui avait un animal, il l'a jeté, il a dit, il a insulté le prophète, il a dit, je ne croirai pas en toi tant que, sauf si cet animal croit en toi. Il se moquait parce qu'il était mort. Le prophète, il a appelé l'animal, il a été ressuscité par Dieu. Il a dit, je réponds à ton ordre, au messager de Allah. Il a dit, tu adores qui? Il a dit, Allah. Qui suis-je? Il a dit, le messager de Allah. Et l'autre, il s'est converti tout de suite. Il a dit, je suis venu un instant avant, c'est celui que je t'ai détesté le plus, et maintenant celui que j'aime le plus. Il y avait quelqu'un qui était sur l'aide de la mort, il était mécréant. En fait, il est parti voir avec les compagnons, il a dit, rentre en islam. Il a regardé son père l'a dit, obéis à Abul Qasim. Il a dit les deux témoignages, après il est mort, le prophète il a dit, la louange à Dieu, qu'il a sauvé par ma cause de l'enfer. Lui, il était sur l'île de la mort, il ne savait pas qu'il allait se convertir. Donc, l'avenir est caché pour toi. Tu lui dis, moi je suis une cause pour t'expliquer, parce que ni moi ni toi ne connaissons ce que Dieu a prédestiné pour toi après cet instant. Tout est prédestiné par Dieu, il n'aura lieu que ce que Dieu a voulu. Mais ce que Dieu a prédestiné pour toi dans l'instant qui vient, tu ne le sais pas. N'est-ce pas que des gens, après un instant, ils meurent, crise cardiaque ou autre. Donc, c'est ça la réponse. Mais ce n'est pas de dire, c'est faux ce que tu as dit. Donc, ça, c'est important. Donc, on a dit, la vérité reste vérité. Même, on a dit, un mécréant, on te dit, le soleil se lève à l'est, tu n'as pas le droit de dire c'est faux. Alors, que dire celui qui dit la croyance musulmane? Même si c'est un mécréant, tu dis, oui, c'est vrai, tout est prédestiné par Dieu. زيادة أخرى في الختام هو قال العلماء زيادة على هذا يعني ليس له عذر مع هذا كلامه صحيح ولكن ليس له عذر قال العلماء ليس له عذر يعتذر بما شاءت الله كلامه صحيح لكن مع هذا مسؤول لأن الله يفعل ما يشاء donc mais avec cela il n'a pas d'excuse non plus il n'a pas à s'excuser par la prédestination parce que Dieu fait ce qu'il veut c'est vrai et Dieu a voulu des gens qui soient désobéissants et Dieu les châtie. Dieu fait ce qu'il veut, c'est le deuxième point. Parce qu'il y a des gens, ils te disent quoi? Après tout cela, ils te disent, eh ben pourquoi Dieu nous châtie alors si c'est lui qui a voulu? Ben, cette question, elle ne se pose pas en fait. Allah dit dans le Coran, la yus'alu amma yaf'al, ou hum yus'alu. On ne dit pas à Dieu pourquoi des bébés qui meurent de faim, ils n'ont pas fait de péché. On ne dit pas à Dieu pourquoi tu n'as pas fait Pharaon, il soit musulman comme sa femme, elle était musulmane. Ou que Abu Talib devient musulman comme l'Abbas, il est devenu musulman. Deux ans qu'ils sont convertis, les deux autres ne sont pas convertis du prophète. Donc, ça ne se pose pas. Ça s'appelle le secret de la prédestination. Ça, c'est interdit de savoir. هذا سر القدر ممنوع. كما قال سيدنا علي سر الله فلا تتكلم. إذا ذكر القدر فأمسكوا. كل هذا اللي ذكرناه قبل واجب تعرفه مهم. أما سر القدر ممنوع. قولش لماذا الله جعلنا موجودين الآن؟ علاش مش موجود أنا في عهد الصحابة؟ جائز عقلي أن تكون موجود في عهد الصحابة. نقولش علاش ربي جعل الكفار يشدوا فلسطين كما بعض الناس؟ هذا جهل. هذا سر القدر ممنوع. الله يفعل ما يشاء. هو قدر أن بعض الناس يعصونه وهو يحاسبهم. هذا لا يسأل. هو فعال ما يريد. قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولا أملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ما تجيش تقول علاش الشمس ما تشرقش بجهة أخرى وعلاش ساعات منا ساعات نهار منا وساعات نهار منا. لا. إذا هذا سر القدر ممنوع عنك. والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Non. Le secret de la prédestination, ça c'est interdit de savoir, tu ne veux pas savoir. Et demander à Dieu. Tu ne peux pas demander à Dieu pourquoi tu as fait ça. Tu ne peux pas dire à Dieu pourquoi le soleil ne se lève pas de l'autre côté, pourquoi des fois par là et des fois par là. Donc, tu ne peux pas dire à Dieu pourquoi tu as voulu que certains soient désobéissants, tu vas les châtier. C'est vrai, Dieu a voulu que certains soient désobéissants et Dieu va les châtier. C'est dit dans le Coran, c'est-à-dire si Dieu voulait, il aurait guidé tout le monde. Mais Dieu a voulu que des gens en enfer, des humains et des djinns vont remplir l'enfer. Donc c'est ça le dernier point, c'est que La yus'alu amma yaf'al, ou hum yus'alun, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas interrogés sur ce qu'il fait. Et le prophète, il a dit, il a vu que l'on parle de l'Ufa'am, c'est-à-dire le secret de la prédestination, c'est interdit de savoir, tu ne veux pas le savoir. Ils t'entendent, dis-leur. Ouais, moi je t'entends, donc ils t'entendent. Donc. Avancez, barakallahu fik. Avancez, barakallahu fik. قدموا اجوا عندي انا مرحبا بكم اذا ان شاء الله يكون واضح الكلام فاذا حتى العلماء اعطوا قصه هيك قالوا اذا كان يعني شوفوا ذكاء العلماء قالوا لو قاضي قبل القاضي قضاة المسلمين قبل العلماء قال القاضي إذا كان القاضي يجيه إنسان عاصي يقول لك أنا يقول فل مثلا قتل نفسا ظلما كذا يقول له أنا عملت هذا بمشيئة الله يقول له إيه ونحن نعاقبك بمشيئة الله كل شيء بمشيئة الله يعني شوف شوف كيفاش يعرفوا يناقشوا لو جاهل راه دخل في عين دونك افون لي جوج مسلمون لي جوج مسلمون دونك سيتي لي سافون Vous savez, discuter, on ne peut pas les avoir en fait, sur les sujets comme ça. Ils ont dit, quelqu'un, il a fait un péché, enfin, il a fait, il méritait une peine, il a tué injustement, quelque chose comme ça. Il est venu au juge, il a dit, bah, moi j'ai fait ça par la prédestination de Dieu. Il m'a dit, bah, nous on va te punir par la prédestination de Dieu aussi. Donc, ça veut dire que ça, donc, ça montre comment la connaissance elle est importante. Donc en tout cas, si quelqu'un il croit le contraire, il croit qu'une chose arrive sans la volonté de Dieu, il n'est pas musulman. Il va attendre la nuit. Il y a son oreille, mais c'est même pas un musulman. La ulama يقولون لا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله تكون. Il n'y a pas mouvement ni immobilité sans que ce soit par la volonté de Dieu. لا تتحرك ضرر إلا بإذنه. هيك يقول ابن عساكر في متن العقيدة اللي كان يحفظه الأولاد الصغار. لا تتحرك ضرر إلا بإذنه. Un grain de poussière, un grain. La poussière ne peut bouger que par la volonté de Dieu. Donc ça, ça montre l'importance. Donc, من اعتقد عكس ذلك ماذا عليه أن يتشهد يترك العقيدة الفاسدة يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى يصير مسلم حقيقة وإلا لم يصح إسلامه. Quelqu'un qui a cru le contraire, bah, il n'est pas musulman. Il doit, c'est-à-dire dire le témoignage en dénonçant la mauvaise croyance pour que il soit vraiment musulman, sinon il n'était pas sur l'islam. Il croyait quelque chose qui arrive malgré Dieu. Et là, nous l'avons dit, nous avons dit, l'amr غير المشيئة, Allah يأمر بالخير وينهى عن الشر, لا يسأل عما يفعل, لكن هو قدر الخير والشر. الأمر غير المشيئة. والإنسان ليس له أن يعتذر بمشيئة الله العاصي, قال العلماء. لكن كل شيء مشيئة الله. إن كان كلام العاصي, إن كان قال لك كل شيء بقدر, كلام صحيح, لكن أنت تقول له نعم كل شيء بقدر, لكن ما قدر الله لك بعد هذه اللحظة لا تعلمه. فلهذا أنا أكلمك أنصحك سبب باب السبب, لأننا أنا وأنت لا نعلم الغيب, المستقبل غيب عنا. هذا الكلام باختصار. Donc en résumé, on a dit l'ordre c'est pas pareil que la volonté. Dieu ordonne le bien et interdit le mal, mais Dieu a voulu il sent du bien et du mal et il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait bien sûr. Et si quelqu'un, ils ont dit les savants, le désobéissant, il n'a pas à s'excuser par la volonté de Dieu. Il n'a pas à s'excuser par la volonté de Dieu. Il ne dit pas, bon, je fais les péchés, parce que Dieu m'a prédestiné cela. Mais, c'est vrai, tout est prédestiné par Dieu. Donc s'il te dit, oui, Dieu a voulu pour moi que je sois ainsi dans le péché, boire de l'alcool ou mécréant ou autre, tu dis, c'est vrai, tout est prédestiné par Dieu, mais ce que Dieu a voulu pour toi après cet instant, ni moi ni toi ne le connaissons. C'est pour ça que moi, j'essaie de que ce soit une cause pour te guider. Et toi, tu essaies de faire les causes parce que tu ne sais pas ce que Dieu a prédestiné pour toi. Et il n'aura lieu que ce que Dieu a voulu. Parce que Dieu est le créateur de notre pensée et de nos actes. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Mashi'atukum wa niyyatukum kullu shay, kullu lahza bi khalqillah. Al-alam la yastaghni 'an la tarfata'in. Donc le monde ne peut pas se passer de Dieu un instant. Chaque instant est créé par Dieu, chaque volonté, notre acte notre volonté créée par Dieu. مشيئة العبد هو شعوره بالاختيار بخلق الله مشيئته بخلق الله إذا العبد له مشيئة لكن بخلق الله لو لما هنا بيان فولونتي mais elle est créée par Dieu. Ce sentiment de vouloir est créé par Dieu et les actes sont créés par Dieu. Tout est créé par Dieu. C'est ça croire en l'unicité de Dieu. هذا هو التوحيد. هذا معنى لا إله إلا الله. يعني لا يشارك الله في هذا أحد في الخلق وفي خلق والتقدير هذا لا يشاركه أحد الله سبحانه وتعالى. Donc Allah, nul n'est associé à lui dans la création, le fait de faire entrer les choses d'union à l'existence. C'est l'heure là qu'où... الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله أجمعين اللهم صل على النبي النافع ورزق الناس عن شر الفتنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين رب العالمين آمين. آه موسى ما شفتوش انت. آه ما انت هنا. سي بون في. جيتي با فيو. Vas-y, c'est bien. Oh, c'est là.